تولد الفكرة، تتوفر الإرادة، ينمو الإبداع، فتكبر الموهبة لتنجب جيلا. جيلا مبدعا، منجزا، مخترعا وموهوبا. جيل البهجة. بهجة جينيريشن. جيل البهجة، برنامج يهتم بإبداعاتكم، يعرضها ويثمنها. جيل البهجة، من إعداد وتقديم نورة بالخباز بن عروس، والإخراج لعدلان نجار. مستمعينا الكرام، السلام عليكم وأهلا بكم إلى عدد جديد من برنامجكم جيل البهجة. جيل البهجة نظرة أخرى للجزائر ولأبناء الجزائر ولجيل الجزائر، بل إنها نظرة في عمق الجزائر المعطاءة، الجزائر التي تنجب الأمخاخ والمبدعين والعباقرة والموهوبون. ومهمة برنامج جيل البهجة هي أن يبحث عن هؤلاء وأن يعرض إبداعاتهم ويثمنها، علها تفتح لهم دروب الأمل في غد أفضل. وفي هذا العدد الجديد نقترح عليكم مستمعينا الكرام مخ وعبقري جزائري، شخصيا لا أقوى على تعريفه، مع أن الصحافة الأمريكية والألمانية والأردنية كانت سباقة في الحديث عنه وعن مكنوناته العلمية. إنه محمد خير الدين شعباني المدعو نور الدين. ما يميزه أن اكتشافاته العلمية ثورية، فهو أول من تحدث عن وجود سرعة أكبر من سرعة الضوء، كما تم اكتشافه مؤخرا وهو يضع بعض نظريات أينشتاين على المحك ويقترح حتى تصحيحها ويصحح بعض المعادلات في حساب المساحات والأحجام، وله ما له في الفيزياء والطب والطاقة. هو ببساطة محمد خير الدين شعباني. هو ابن جيل الاستقلال، عمره 48 عاما، لكن تقاسيم وجهه، جسده المنهك، عيونه الغائرة، وشعره الأبيض ملامح تكاد تنطق لتقول هرمنا، هرمنا من هذا الرجل العبقري الذي يعيش على هامش الحياة دون مأوى. محمد خير الدين شعباني. Présumé en 63, Ouergla, 49 ans, SDF, sans domicile fixe. Aujourd'hui, j'ai plus de 5 ans de la frangine, Belcour. D'ailleurs, informatique, j'ai mis à Tbatna, je suis en 87, je suis en 87. Mais les créations, je n'ai pas de lien avec la jamaïque. J'ai des créations et des créations dans les projets stratégiques. محمد خير الدين شعباني علم متدفق طرق باب كل المجالات، فأنتج اختراعات يسميها بالاستراتيجية واكتشافات يقول أنها ثورية، بل إنه يضع بعض نظريات أينشتاين على المحك. J'ai en maths, j'ai en astrophysique, en physique des microparticules, j'ai en énergie. درستهم كله وتخرجت بواحدة أخرى. عودت معادلات رياضية لحساب المساحات والحجم اللي يخدموا بهم خاطئين. كاين في الطب، في الإيماجري ميديكال، في نوفيل تكنولوجي كليماتيزاسيون شوفاجري باس دوند الكترومانيتيك، نحيت الغازات المبرده، كومبريسور نحيته، حاجه صغيره وما تستهلكش طاقه يعني كبيره، تمشي روحها بروحها ومليح بور لي زيسار، ما تحتاجيش ثاني مبيدات لانها كارثه في الصحه. ميم لا تكنولوجي ليد نتاعي انا نتاع لي زيكرون اكسترا بلا، هذا ميم كاين امور نظريات اينشتاين عاودتها. بوادر عبقريته برزت منذ الصبا، لكن من يهتم، من يوجه ومن يكتشف؟ فالتشجيع يتوقف عند الجوائز المتواضعة ونقاط الاستحسان، ولا يروي عطش الطفل الصغير من العلم، يتحول هذا الصغير إلى عالم كبير فقط بعصامية. كنت صغير جافي ديجا دي زيدي، كنت خلط شويه ندير دي ديغا تجارب في الدار، خاطر درت قرعه وبوشون هذاك ودرت فيه زوز مسامر وسيلان وتاع لامبه، ودرتها في الكوزينه زعما، وسخنت هذاك الخليط اللي لداخل في وسط القرعه ودرت الكهرباء وانفجرت هذيك، درت دي ديغا. وين كنت في البريمير دائما البرومي سما يعطوني جائزات وكذا، ولكن بعد ما عدتش لاتي يسر بالدراسه تاع المدرسه، لأني توجهت كثير للدراسة اللي نحتاج لها يعني لي أنا، بس كان كي نقرأ من قصص أنيمانس بليزير بولا ريشيرش سيانتيفيك، يعني لاكتشاف أمور وتحليلها، وماش كيما تاع نقرأ بور أفوار أن ديبلوم ولا. وجود سرعة أكبر من سرعة الضوء هي الاكتشاف الثوري لمحمد خير الدين، أصر به هذا العالم الجزائري لبعض الأجانب فأذاعوا الاكتشاف باسمهم مؤخرا، لكن نتيجة خير الدين تبقى الأكبر، فجزيئات الفوتون تتجاوز سرعتها 1.5 مليون كيلومتر في الساعة. شعباني اكتشف أيضا تناقضا في فهم مسار النظام الشمسي ومرجعيته قرآنية. المادة اسمها النوترينو، سي دي ميكرو اي ماكرو بارتيكول دون لو بلو غران نتاعهم هو اقل من الفوتون لي مون دو باس على لوميير. لا فيتيس دو بروباغاسيون نتاعهم ال بو فرولي لا بار تاع 1 مليون و نيم كيلومتر بار سكوند، alors que la vitesse de la lumière elle fait 300 000 km par seconde. نعطيهم لا سوليسيون نتاع النوتر سيستم سولير كيفاه راه يمشي، الارض دور حول الشمس ولا القمر حول الارض. دو فاسون حنا نطبقوا واش راه يقول ربي سبحانه في القران، الخطا تناقض انه مسار اللي تمشي فيه الارض الى لا فورم اليبتيك، يعني جايك شغل بيضاويه، والمبدا نتاع لا فورس جرافيتاسيونال امبوز ان فورم سيركولير اي نون با اليبتيك، اي بورتون لي اليبتيك صح كاين دي فورس كي انترفيان. كيل سون لي فورس؟ انا عندي الحل. أينشتاين الجزائر لا ينام إلا ساعتين في اليوم ولا يعمل، لأن فلسفته تقول أن العمل يعرقل تدفق أفكاره وتحليلاته التي لا تنام ولا تتوقف. جي با طون باسكو لو سيرفو دايما كي تعرف يلاتي قالوا ترود اناليز باراليز، عندي ساعه فريدا نرقدها ما نرقدش. رحت لداويت هذا ليبوك نحسب كاش ما كاين مرض سيكولوجي ودواء نضربه وما نرقدش. بعد جي كومبري وحدي الانسان كيكون توب نيفو دو كونسيونس ميقظ المخ ما يرقدش، نرقد ساعة نبقى قاعد نبقى نخمم في لافنير. خدمت من با عام وحبست، كنت في الجامعة تاع بسكرة، كنت درت لهم لوتوماتيزاسيون تاع لو بيرسونيل، وكنت في واحد الشركة مي سي با لوبجيكتيف. هذا هو إذن نور الدين أو محمد خير الدين شعباني، اكتشافات واختراعات ستقلب وجه العالم كما يقول، لكنه ما زال يبحث عمن يقدر فكره وعلمه قبل فوات الأوان ليستفيد منه قبل غيره، جيله جيل الجزائر جيل البهجة. جيل البهجة. سيد محمد خير الدين شعباني المدعو نور الدين، بداية نرحب بك في برنامج جيل البهجة. الله يبارك فيك. إذا نبدأ من حيث انتهت المستجدات على الساحة العلمية العالمية مؤخرا، حيث توصل فريق من الباحثين، فريق بحث سويسري وفرنسي مشترك، إلى اكتشاف إلى وضع نظرية أينشتاين حول سرعة الضوء الكونية على المحاق، حيث تم اكتشاف أن هناك سرعة أكبر من سرعة الضوء، ويبدو أن الجزائري محمد خير الدين شعباني كان أول وكان سباق إلى التوصل إلى هذه النظرية. بداية ماذا يمكن أن تقول، وأنا لا أفقه كثيرا في أمور الفيزياء والجسيمات والجزيئات، تفضل سيدي. أنا سما درت داروا لي الارتيكل جورنال الوطن في 23/07/2000 عام 2001 2001 لاو جيرمي اون كوز لو كونسيبت تاع ما يخص نوتر سيستم سولير، او ميم طون جي بارلي سور لا فيتيس السرعه تاع النوترينات هذه اللي هي اسرع من سرعه الضوء، البو فرولي لا بار تاع 1.5 مليون كيلومتر بار سكوند، يعني تفوت مليون ونص يعني كيلومتر في الثانيه، يعني حتى أكبر من النتيجة التي توصل لها فريق العلماء، وهي تتفوق على سرعة الضوء بنحو 20 جزء من المليون من الثانية. لأن الجزيئات هذه صغار وكبار اللي هو من ضمن الصغار والأكبار كين الأكبر منهم وأقل من الفوتون، وبالتالي عندهم سرعة كبيرة لأنهم يدخلوا في المكونات الجزيئة اللي هي أساس المادة. يعني بالنسبة لها البروتون كشغل انيفير، يعني عالم واحد اخر، يعني دي بلان ديسباس كما نقولوا فيد، يعني دي ليو ديسباس لا و اي بو ترافيرسي. وبالتالي السرعه تاعهم النوترينات هذا يعني بو فروليت على بار تاع 1.5 مليون كيلومتر بار سكوند. دونك صادير كو ما هذا من الجزيئات اي بو فاتري يوتيليزي يستعملوهم لدير تكون ثوره في الالكترونيات، وبالتالي يعني الموجات الكهرومغناطيسيه اللي يسموهم لي زوند الكترومغنيتيك سا سرا بلو دي زوند الكترومغنيتيك مي دي زوند نوترينو مغنيتيك. يعني الاسم عباره على عنده علاقه مع النوترينات، وبالتالي يعني ببساطه لو نستطيع انه نضع هذا الشيء في مثال مادي، قلت لي انه مثلا الاله الصغيره مثل المسجل اللي نسجلوا احنا به مثلا يعد في حجم اقل، مش غير قضيه حجم اقل. والله هو دائما الانسان يبحث به يربح الفضاء الاسباس باه ينقص من الحجم واستهلاك الطاقه ومردودية أكبر. يعني إذا كانت مثلا ذاكرة تكون دي شيفر أسترونوميك، يعني حاجة صغيرة ميكروسكوبيك وتكون كاباسيتي كبيرة ياسر. ومن ناحية مثلا الميكرو بروسيسور اللي هو أساس لونتي أريتميتيك لوجيك اللي تعالج المعلومات، يعني تكون سموها احنا في الإعلام الآلي سلو طون ديكزيكيسيون، يعني من هو يستعمل عمليات أكثر في وقت زمني يعني قليل أصغر من الآخر. مثلا كما les ordinateurs peuvent être dotés d'un microprocesseur à base de cette matière, ce type de matière, et qui va vraiment faire des résolutions des opérations أحسن من les, ce qu'on appelle les gigaflops 1 et 2. يمشوا سي ابارتير دو سكون ابل دو الكترونيك اوبتيو الكترونيكس سي الكترونيك اوبتيك اي كي فون اكطويلمون 12 تريليون اوبيراسيون بار سكوند. استادير كو بكري كانت يديروا 12 مليار اوبيراسيون بار سكوند، alors que درك اكطويلمون اي فون 12 تريليون اوبيراسيون بار سكوند. يعني هذا الشيء اكتشاف سرعه اكبر من سرعه الضوء راح يحدث ثوره في كثير من المفاهيم وحتى في الكثير من المجالات وحتى من الحجم. من ناحيه الحجم الكمبيوتر ينجم عباره يعود على يعني حجم ساعه في اليد، ويستعملها فيك دي مثلا نظارات فيهم LCD صغيرة، ويعود ما يحتاجش يعني حجم كبير وفيها كاباسيتي كبيرة ميموار. هذا الشيء توصل اللي هو لو الفكرة المبدئية العلماء على المستوى العالمي. نو هذا أفكار جديدة مفاهيم جديدة، وبالتالي يعني كمبيوتر بحجم ساعة في اليد ونظارات على شكلة LCD. لا لا بالمادة هذه يديروا أكثر، صدير ينجموا يفون فير ان با جيغونتيكست سما كيما لو ميكروسكوب الكترونيك بكري وكبير يفي 1.5 مليون فوا صدير ان بوان كي فيزيبل على لو نو ديفيزيه اون بليزيور بارتي ايغال كون فو بروني لا بارتي هذيك سي ان ايشيل فريمون على ديمونسيون c'est invisible à l'œil nu. Donc c'est le il y a que le microscope électronique qui peut voir ça. Alors que j'ai واحد الماني à partir de ce qu'on appelle la physique quantique خدم واحد الميكروسكوب الكترونيك يسموه ايفي تونيل صغير وتهز في ليد يكبر 100 مليون خطره. شوفي لو بالي من مليون ونص الى 100 مليون. نعدوا الفكره اللي انطلقت منها، قلت انه بعد الحديث عن اختراعاتك واكتشافاتك الثوريه في جريده الوطن العام 2001 تمت فيه اتصالات مع جهات اجنبيه لاخذوا ربما مبادئ الفكره اللي وجدتها انت وقاموا بتطويرها حتى وصلوا هذا الاختراع اللي سمعنا عليه او الاكتشاف اللي سمعنا عليه مؤخرا فريق البحث الفرنسي والسويسري. سيرن هي سي لو كونساي اوروبيان دو بور لا ريشيرش نوكليير نوكليير نو هذيك سي لو سي لاجونس سبيسيال اوروبيان اللي وصلت بعثت لي ناسيونز يوني هنا الجي يعني قامت باتصالات ويبحثوا عليا يعني وين اسكو عندكم وقالت لي لا دام هذه اللي كذا المكتبه باللي justement on nous a contacté de l'agence spatiale européenne nous قالوا لنا باللي vous avez déjà européenne باللي عندكم واحد il a trouvé quelque chose d'Einstein alors que la dame elle parlait de moi et تهضر عليا بلا ما جاي بخبر باسكو انا هضرت لها على امور اخرى وبالتالي يسمى الواحد هما يبحثوا دائما على الجديد لكن انت كنت قدمت مبادئ الفكره ديالك للجانب الفرنسي اللي قاموا فيما بعد بتطويرها وصلوا هذا ما اريد ان تؤكد هذا الشيء هي سي سي نورمال باسكو لانفورماسيون تجي دون سيل سورس ولا سورس سي سيلوي كي باسكو اللي عنده بلوس دو دوني بلوس ديكسبليكاسيون بلوس دو كيما نقولوا دو دوني اللي هما لو جور دو كونغري ولا ذاك يفا ديفوالي تو le nouveau système parce que مفاهيم جديده وقوانين جدد وكاين يسر وسميتها انت بالثوريه اذا ربما هذا الشيء يضع اينشتاين في ورطه كما يقول الجميع حاليا بحسب المستجدات على الساحه العلميه العالميه لكن اينشتاين يوضع في ورطه ربما للمره الثانيه بتحفظ اقول معك انت سيد شعباني حيث قمت بتصحيح ما سميته انت تصحيح بعض نظريات اينشتاين تفضل هي جنرالمون اينشتاين درك كل واحد وعنده الوقت نتاعو كيفاه يخمم كيفاه النظره البعد النظر نتاعو وين يوصل انت معدل قمت بالتصحيح على مستوى نظريه نظن للفضاء المتوسع هو اينشتاين كان يهدر يقول باللي ليسباس اللي اون اكسبانسيون في حاله توسع الور انا درك لازم اون دو ديتيرميني لو كود اوبيراسيون واش من نوع يحب يقصد سيل بارل دو ليسباس او طون كيسباس سي فو الفضاء يتحدث إذا كان يتكلم عن الفضاء كفضاء اللي هو autant qu'espace c'est faux c'est pas possible mais s'il parle de l'espace autant qu'espace matière c'est vrai parce qu'il y a un jeu sur la densité et le volume de la matière par contre هذا هو الخطأ اللي تحدثت عليه أو التصحيح اللي أنا ما نجمش نحكم عليه لأني ماهوش هو موجود به نهضر معاه اسكو تقصد هذا أو هذا فهمتي كيف وبالتالي إذا كان يقصد على l'espace matière c'est vrai S'il parle de l'espace autant qu'espace, c'est faux. Parce que le système solaire, هذا, il mèche le système solaire de l'univers d'une manière générale. إذا نوصل الحديث عن النظام الشمسي اللي أنت أيضا عندك فيه نظرية أخرى يعني تكذب تماما النظريات الموجودة حاليا تدعو أيضا إلى عقد مؤتمر دولي مع علماء باحثين نعم مع علماء في الفيزياء الفلكية المؤتمر تريد أن تسميها برهانكم تقول أنه حتى أفكارك مسلهمة من ربما كتاب القرآن الكريم إحنا نطبقه وش راه يقول ربي سبحانه في الآيات الكريمة وكيفاه يطويها مثل طي السجل كما يقول ربي سبحانه ومبينوا لهم مفاهيم جديدة وهم يقولوا باللي الأرض تدور حول الشمس والقمر حول الأرض سيفو هم يسون بازي سو البرانسيب دو لا فورس جرافيتاسيونال نعم وانت في النظرية تاعك واش تقول أنا النظرية حتى نفهموا الفرق النظرية احنا نعتو بور لانستون غير سي جوست بور سولفي لي كونتراديكسيون لا نريد ان ندخل في التفاصيل حتى لا تسرق الفكرة يعطيك الصحة باسكو ياسر امور هضرنا عليهم وسبقوا عليها وداوها وراهم حاصلين وانت عانيت كثيرا من السرقات العلمية يعطيك الصحة إذن وبالتالي لا الارض دور حول الشمس ولا القمر حول الارض سي فو هم سون بازي سو لو برينسيپ دو لا فورس جرافيتاسيونيل وهذه لا بازي سو لا القوه الجاذبه والطارده كون لا فورس سنتريفوج ايغال لا فورس سنتريبيد دون لا سوم دي فورس ايغال ا زيرو يعني الى صفر عندما القوه طارده وتساوي القوه الجاذبه تبقى هذيك الكوكب اون ايتا ديبوزونتير في حاله وضع يعني لا جاذبي كما نقولوا وبالتالي لو برينسيپ دو لا فورس جرافيتاسيونيل امبوز اون فورم circulaire et non pas elliptique alors que la trajectoire sur laquelle fait le métrage la terre يعني مسار نتاع اللي تمشي فيه الارض هو يعني elliptique ماهوش دائري بيضاوي ني دونك هذا يتناقض مع القانون الفيزيائي اللي راه واش راه يهدر لان القانون الفيزيائي هو اللي يفرض الواقع نتاعو خاطر ماه واش فيه دركا puisque c'est vrai la trajectoire sur laquelle fait le longimétrage la Terre elle est elliptique donc il y a d'autres forces qui interviennent donc c'est là il faut chercher يعني الجديد في هذه النظريه انك تقول انه فيه قوى خارجية تساعد الأرض على الدوران نفسها؟ إيه؟ لا لا، دوران الأرض حول محورها لتعاقب ليل والنهار دون بار ودون نوتر، ما أنتها لفاس دو لاتير لفاس واجهة للسمش مهما تحرقش والظهر انتها ما يجمدش. لازم تغيير الحرارة، يعني تبادل الحرارة، لأن سينو تتعاقب بشكل بيضاوي. وبالتالي ربي مام ربي سبحانه أعطى الأرض شكل بيضاوي وليس كروية الشكل. هذا سي تريز امبورطون، صدير نقولوا لهم لجور دي كونغري لا، ربي عطى لها الشكل بيضاوي وما عطى لها الشكل مثلا كروي. وانت اقترحت حتى في المؤتمر تاعك، قلت انه لو تدخل في مناظره مع العلماء يقدموا ما عندهم على المستوى العالمي في نفس مجال الفيزياء الفلكيه، لو اثبت انه نصف النتائج اللي تحققت انت منها وهي 50% انت تتنازل عن 50% الباقيه. هذيك اسمها سيبور بروتيجي الشيء تاعي، لان درك المعلومات تسرق، يسمى بالتالي يكون نحط براءة اكتشاف تسرق طبيعيا. وبالتالي انت في المؤتمر هذا واش تقترح؟ انا ندير كما دار موسى للسحرة، هاتوا برهان، قال فوتوا تم الاولين ومن بعد انا الاخير. يسمى انا عاد نطلب من طرف الوزير، يعني تطلب من الجهات العلميه ربما اللي تساعدك على المستوى الوطني، يطلبوا من طرف لي كوليغ نتا وهم وزارات تاع الدول او لا ريبريزونطاسيون ديبلوماتيك دو دوني، اذا كان معلومات باللي كاين ناس عندهم نفس الاكتشاف تاعي يعطونا اساميهم ويفوتوا الاولين. اذا ما كانش يعطونا نيوم ما كانش، وبالتالي اذا كاين يفوتوا الاولين، اذا برهنوا ب 50% نعطيهم من جهتي تاعي أنا 50% هذيك نزيدها لهم، تاعي نعطيه لهم كادو. إذا ما كاين والو نبقى أنا وحدي في الساحة، وبالتالي تولي تيليسبيكتاتور عاد يكونوا تيموان، باسكو ما كان حتى واحد غيره ما ينجم حتى واحد. هذا فيما يخص نظريتك في النظام الشمسي. في النظام الشمسي نعم. سيد نور الدين، كما يحلو للأقارب أن يسموك، مع أنك تبدو أنك منعزل على محيطك الاجتماعي، تفرغ للعلم والتفكير والتخمين. سيدي، مجالات اكتشافاتك واختراعاتك لا تتوقف عند هذا الحد. أنت تدخلت في عالم الطب، تدخلت في عالم المياه والطاقة، في مجال مثلا تحلية المياه كما تتم بالشكل الحالي يبدو أن العملية مكلفة جدا. أنت تقترح أسلوب آخر وبديل، هو عبارة عن جهاز لتحلية المياه مع الإبقاء على كمية من الملح يمكن أن تستغل في جهات صناعية. أقول تفضل سيد شعبان، يمكن أن تشرح. هي سمى تدخل كي شغل لا سيغمونتاسيون، سي استدير كل لو ديلوي لي افيك دو سال. قبل هو عبارة عن جهاز يتنجم يستعمل في حذا البحر أو في البحر، ويكوندونسي يحول الماء هذاك إلى غاز، يعني H2O يطلع كبخار، ويتجرى كوندونساسيون تاع الملح في القاعدة، يعني سور لا باز، ومن بعد اللو هذاك كي ترانسفورمي سو فورم دان غاز و دو فابور، elle peut actionner des turbines qui vont par la suite produire de l'électricité. Voilà. بعد استعمل في مجالات أخرى. مجالات أخرى. صدير، وهذه d'une manière entièrement automatisée. صدير آليات اللي تقوم عليها، اللي هي بعد تقوم ب يعني تعبئة مثلاً الآبار تاع الماء. كل منطقة عندها، مش حتى نعمرو احنا باراج نقولوا بالماء، لأن البراج مكلف من ناحية المياه كي تجي مع تجرف معها التراب حجار وذاك، وبالتالي لونتريتيان تاع البراج يكلف أموال ضخمة للدولة. الورك هذه تعمر يعني الآبار بطريقة يعني أوتوماتيك، يعني دون مانيير أونتيرمون أوتوماتيزي. اون فوا ثاني تعمر الابار هذاك البير، تحبس البروسيس، يحبس دون مانيير اوتوماتيك، وبالتالي النكهه تاع الماء تاع كل منطقه، كاين املاح معدنيه في التراب هذاك، معناتها الانسان ينو بير با لا كاليتي دو لو، معناتها مش كيما الماء تاع البحر هذا، حافظ على الذوق بنفس الذوق تاع المنطقه وكلش، لانه تعود املاح تاع البلاصه هذيك الذوب، ايه الذوب في المياه هذيك في المنطقه، وما عادوش يحتاجوا البراج، سا سرا سيلمون بور نقولوا يستعملوه للفلاحه او مثلا المياه هذه العذبة اللي ما فيهاش أملاح H2O تستعمل في الفلاحة في المناطق الصحراوية وإن كان الملح ملوحة كبيرة في الأرض معناتها تنقصي درجة كبيرة تاع الملح. نعم. أريد أن أستغل وجودك معي لأقصى حد لتعريف بكل إبداعاتك وكل اختراعاتك في مجال الطب مثلا وفي مجال الرياضيات. في مجال الرياضيات عندك تقدم تصحيح لمعادلات في حساب المساحات والحجم باختصار تفضل. عاودت معادلات رياضية لحساب المساحات والحجم الحجم لأن كي ديبون دو ريزولتا اكسبيريمونتال سيتادير مش أنا اللي مبرهن أنا نعتلهم وهم يحكموا على التجربة. التجربة هي اللي في حد ذاتها تحكم عن نفسها لأن الحالات الفيزيائية ما تحتاجش إلى ترجمة، هي مبرهنة في الواقع بعد تفرض رأيها كما نقوله. هذه هي. نعم. في مجال الطب تقترح برمجيات تكون ربما بديلة للنظام مش غير برمجيات سيدي بديلة سيسان. نظام الاديان مش الاديان سي بور ديكريبتي لا شين داديان سي لو ديكريبتي سكون ابل ان سيستم دو ديكريبتاج. لكن فائدة هاد البرمجية اللي انت تقترحها سيد شعباني انه نقدروا نتعرفوا على الامراض اللي تكون مكتسبة مسبقا. هذه هي تسمى كل واحد عنده لي ابت ا كونتراكتي اون مالادي سكون ابل لي مالادي اكيز اون جارغون ميديكال الامراض المكتسبة. نعم الامراض. وكاين لي مالادي اريديتير ثاني بانو تسمى لي مالادي اريديتير رام دون دي باز مثلا اللي هم لي باز داديان قلت لك هذه تاع لاديان صدير سي تان سيستم دو ديكريبتاج بور كريبتي لو كود جينيتيك اللي هما لي باز. وجينيرالمون العلماء دركا راهم يبحثوا شاك باز ايفات سكون ابل دو بروتون. البروتون سي تان انسامبل دو بروتين دونك تكون فيها اون ديفايونس كالكو بار مي افيك لا ماتيير اللي نديرها بربي ان شاء الله هذه on peut faire des microscopes électroniques de l'échelle microscopique et qui peuvent voir les défaillances au niveau des bases. نعم. حتى في مجال الطب أنت تقترح أنه يكون فيه تعديل في جهاز سكانير أو جهاز الأشعة الطبية بحيث ينقص الضرر على المريض. هذيك le champ c'est la bobine le champ électromagnétique يسهلك طاقه كبيره وكاين غازات مبرده اللي به المعلومه ما تروحش به بور اليميني سكون ابل لي فيجول وبالتالي كاين نوع واحد اخر تاع حقل مغناطيسي لا يسهلك طاقه كبيره وبالتالي يعطينا سسره لا سوبر ستيريوغرافي يعني صوره رفيعه جدا ومليحه خير من وبالتالي يعني من ناحية استهلاك الطاقة يعني ما تكونش يعني حاجة قليلة. إيه؟ وهذا الشيء هو اللي يريده الجميع ترشيد استهلاك الطاقة. وفي هذا المجال أيضا عندك اختراعات تسميها أنت سيد شعباني بالاستراتيجية على مستوى أجهزة مكيفات هوائية يمكن أن تستعمل حتى في الفلاحة وحتى يمكن استغناء عن المبيدات. المبيدات نذكر أنه قبل الشرح أنه الفكرة سرقت منك واستغلت على المستوى العالمي من طرف شركة عالمية مختصة لكن الآن هي تعاني ولو أنه معاناة علمية لأنه أنت لم تعطي فكرتك كاملة يعني كنت أنا أعطيتهم من نوسيون دو باز بس هذا من الكليماتيزر كي ماشى باز دوند إلكترومانيتيك ناحية لغاز ريفريجيران لكمبرسور هذا من كل لغاز يعني عندهم أضرار على صحة الإنسان مباشرة مش غير صحة الإنسان صحة يعني سو لا سانتي كليماتيك إيكولوجيك humaine en même temps. Vous dites en plus de ça, la température تاع الغاز هذا عندما تكون أقل أو يساوي الحرارة الخارجية ما عادش عندها مفعول. مثلا في الصحراء يمكن أنها تتوقف نهائيا يعني ما عندهاش أي فعالية. ما عندهاش فعالية ما عادش تبرد لأن الحرارة الخارجية أكبر أو يساوي الحرارة تاع الغاز هذا. وجه الجدة كما نستطيع أن نقول يعني الشيء الجديد اللي اقترحته أنت على مستوى تعديل هذه المكيفات الهوائية تفضل. هذه ما قلت لك مكيفات هوائية تمشي بموجات كهرومغناطيسية وصغيرة ولا تستهلك طاقة كبيرة حاجة قليلة خلاص. قلت لي أيضا أنه يمكن استغلالها أقول في مجال الفلاحة والبيوت البلاستيكية بخلق مناخ الفاكهة أو الخضر التي نريدها يعني مناخ فصل الربيع مناخ فصل سما ما كان له نسنو الفصل لإنتاج المنتوج تاع الفصل هذاك نجمو في أي فصل نكونوا يعني المناخ المناسب تاع الفصل هذاك وهو اللي يقوم بالعملية à partir d'une base de données bien sûr و on peut avoir يعني le produit هذاك في الوقت غير الوقت نتاعو بكمية ونوعية هو شيء سيكون يعني بديل مهم جدا بالنسبة لقطاع الفلاحة في الجزائر مثلا يعني هذه مليحة حتى على مستوى تخزين التجنيف. تخزين تخزين مثلا مواد الغذائية الخضروات هذا في الغرف الغرف المبردة هذا ايه لشامبر فرواد هذه ما تدير تبروفوكي ني كونجيلاسيون ني سورجيلاسيون سدي لا كونجيلاسيون سورجيلاسيون معناتها ميم لا كاليتي نوتريتيف ما تعودش مليحة علاه باسكو هذه دير سكو نابيل ليبرناسيون دي برودوي تنويم السباتي للخضروات يعني هي اقرب الى الطبيعه تنويم السباتي طبيعي يعني تحافظ على صحه الخضروات والفواكه هذه مليحه و لا دوري تبقى سي انديتيرميني رست انديتيرميني ابري ليكسبيريونس باه يعرفوا القيمه يعني تاع لا دوري دو في تاع البرودوي هذاك نعم إذا يعني أنا والله سعيدة جدا لأني في حضرة أقول عالم جزائري كبير وحتى اختراعاته واكتشافاته متعددة لم نتحدث عن اختراعاتك في المجال الإلكتروني نظام إلكتروني لحماية الآلات الإلكترونية بشكل جيد وأقل كلفة في النهاية وأنت في برنامج جيل البهجة الذي يهتم بكم أنتم فئة المبدعين والمخترعين عبر التراب الوطني ماذا يمكن أن تقول ككلمة أخيرة؟ نقول إن شاء الله تكون vraie volonté politique pour les dirigeants. نذكر أنه لم تسجل كل هذه الاختراعات أو الدراسات ليست لديك أي براءة اختراع. ما حبيتش نحط يعني par mesure de sécurité autrement وزيدي مكلفة سما ككلمة أخيرة ماذا يمكن أن تقول ونعرف أنه قدمت لك اقتراحات وإغراءات للسفر إلى الخارج واستغلال كل هذه الأفكار والنظريات والاختراعات ماذا يمكن أن تقول؟ نرك قضية مكتوب يعني ربي سبحانه وإحنا ماذا بينا نعود نهزوا الأمة تاعنا من جديد وإذا كانت vraiment une volonté politique des décideurs نعم هذه هي وخاطر ما خير الجميع على كل الخير نتمناه للجميع ونتمناه للوطن شكرا جزيلا لك السيد نور الدين محمد خير الدين شعباني المخترع والمفكر الجزائري في عدة مجالات شكرا لكم أنتم مستمعين تقبلوا تحياتي نورة بالخباز بن عروس تقبلوا تحيات المخرج عدلان نجار كان هذا برنامج جيل البهجة إلى عدد آخر مع واحد من أبناء هذا الجيل من جيل البهجة وجيل الجزائر نلقاكم دمتم بخير والسلام عليكم. We'll be right back.